بدين الخالق التواب وهدي أبيه الأواب نسافر في الحياة معا لنبلغ جنة الوهاب سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. السجن له قصة طويلة في التاريخ. متى بدأت السجون أصلا؟ ما هي حقوق السجناء؟ هل يمكن التأثير في السجناء؟ هل يمكن أن يدخل منهم أحد في الإسلام ويتأثر به وهو في السجن؟ نعم، أنا رأيت رجلا فلبينيا في سجن في الدمام أسلم وهو في داخل السجن وراسل أهله، وأسلم أربعة من أهله على يده بالمراسلة وهو مسجون. مايك تايسون هذا الملاكم العالمي المشهور أيضا دخل في الإسلام في السجن. سجون أمريكا بدأت تدخل بعض الوعاظ المسلمين لدعوة السجناء، لأنهم اكتشفوا أن السجين إذا أسلم صلح في خلقه وهدى وصار غير عدائي، ثم إذا خرج لم يعد إليهم. كيف نتعامل مع السجناء؟ ما هي قصة السجن أصلا في التاريخ؟ كيف نستطيع أن نجعل السجن إصلاحية؟ تعالوا اليوم نترك أثرا في السجن. لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. الهرماس بن حبيب رضي الله تعالى عنه كان واحد من الصحابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغريم له، يعني هو سلفه فلوس وذاك الرجل تكاسل، كل مرة يقول رجع لي فلوسي رجع فلوسي، ما أعطاه إياه، بغريم له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلزمه، خلك معه لا تفارقه لحد ما يسددك، يعني إلزمه. يقول ثم لقيني النبي عليه الصلاة والسلام بعدها فقال لي يا هرماس ما تريد أن تفعل بأسيرك، الرجل الذي أنت أسرته؟ كان في بدايات الإسلام أيضا الزاني المحصن ما كان فيه الرجم، إنما يحبس في البيت، فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أحبس البيت لين يموت، ليش تفعل كذا وكذا؟ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه توسعت الدولة وكثر الناس وتنوعت الأخطاء اللي تقع منهم وكذا، فأصبح الأمر ما عاد يكفي والله حطوا فلان في هالبيت ولا حطوا، مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجن الرجل في البيت، يسجنه في المسجد، ثمامة مثلا بن أثال أربط في سارية في المسجد كذا، ما كان في مكان هذا سجن. ففي عهد عمر لما كثر الناس وكثرت الأخطاء واحتاج الأمر إلى أكثر من التوسعة، فاشترى عمر بيت صفوان بن أمية ب400 درهم وجعلها سجنا، فصار فعلا سجن مسكوك على الناس. وبدأت هذه السجون تتزايد وتتوسع ويصير لها نظام ويصير لها يعني طريقة في الطعام وفي الشراب وفي التموين وغير ذلك. علي رضي الله عنه في الكوفة بنى سجنا أو استأجر بيتا وصنع منه سجنا وجعله مرفها، يعني خلى الجدران قصيرة تدخل من خلالها الشمس وخلى كذا، يعني دلعهم شوية، فهرب السجناء فصنع سجنا آخر سماه المخيس حتى الاسم يخوف، وجعله مصمة عليهم، خلكم تتأدبون ولا أحد منكم يعني يسجن ولا أحد منكم يفرح بهذا السجن. السجون اليوم عدد من السجون فيها أنشطة، تجد أنك إذا مثلا دخلت زائرا لها أو نحن ندخل أحيانا نلقي محاضرات أو كذا، فتجد أن عندهم ملاعب تنس، ملاعب كرة طائرة، تجد أحيانا إذا جاءهم الطعام، يعني عفوا بعض السجون يعني في بعض الدول عنده شاشة بلازما ربما يعني كبيرة، وعنده تلفون يتصلون بعياله، تأتي زوجته مثلا في أوقات معينة، ربما أحيانا يقدر يحضر شهادة الدكتوراه والماجستير، الماجستير والدكتوراه، أحيانا بعضها الغداء والعشاء بوفيه مفتوح وغير ذلك. يعني بعضهم يتعامل مع السجين مثل هذا التعامل، وبعضهم لا، يتعامل مع السجين تعامل آخر فيه نوع من الشدة والعنف حتى يؤدبها. يا ثامر شيخنا، أنا بحكم عملي بالفعل دخلت أكثر من سجن في المملكة، شفت بالفعل تأكيدا لكلام حضرتك موضوع الملاعب، وشفت الأنشطة الموجودة وأنواع الطعام اللي بتتحط. هل الكلام ده يفيد السجين أم إنه يشجع بعض السجناء الناس أو خليه مبسوط إنه يبقى مبسوط يقول لك طب ليه ما أكل مش عاوز أخرج أبدا خلاص مش عاوز أخرج من هناك؟ والله يعني. والله صدقت أنا رأيت فعلا بعض اللي قائمين على السجون، يعني كنت أنصح أحيانا أقول طيب يا أخي ليش ما تجيبوا لهم فرش بدل كذا، ليش ما تجيبون أسرة كذا؟ فكان يقول لي يا شيخ ترى والله العظيم هذا ممكن نعمله وعندنا ميزانيات، يقول لكن الدلع الزايد أحيانا يجعل السجين ما يشعر أن هذا سجن، مع أني أنا في تصوري أن مجرد حبس حرية الإنسان يعني تكفي فيما لو وضعت له جميع أنواع الطعام والشراب والملاعب وغيره، لكن مجرد حبس حريته هذا لا يكاد أن يتحمله إنسان. أنت يا شيخ في بيتك لو يقال لك بأمر من الشرطة ممنوع تطلع من البيت شهر ضاق صدرك، بينما لو عندك شغلة في البيت وجلست باختيارك فالأمر عندك عادي. ولذلك يوسف عليه السلام وهو في السجن يقول لما رأى الرجلان الرؤية وكذا قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، بالله إذا ذهبت للملك هذا اللي أنت تشتغل عنده اذكرني عنده، قل ترى فيه واحد مسجون وضعك كذا وكذا اذكرني عند ربك. يب أبغى أطلع من السجن. النبي عليه الصلاة والسلام لما حبس هو والصحابة في شعب بني عامر بني هاشم في مكة ضاقت بهم الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يبقى في هذا المكان، ممنوع يدخل عليكم أحد، ممنوع يطلع من عندكم أحد، لا أحد يشتري منكم ولا يبيع عليكم. السجن سجن يا شيخ، سواء وسيا عليهم ولا ضيق، لكن أهم شيء أن نحول السجن إلى إصلاحية، يعني فعلا أنه يصبح فيه أنشطة ثقافية. السجين يدخل وعنده 10 معلومات في حياته، خليه يطلع وعنده 1000 معلومة. السجين يدخل وهو ربما عنده أخلاقيات سيئة، خليه يتحسن في هذا. السجين يدخل، حتى عندنا الآن نظام في عام 1408 يعني يوافق بالميلادي 88 شرع في المملكة أن السجين الذي يحفظ القرآن تسقط عنه نصف المدة. طيب ثم بعد ذلك صار بعض السجناء يحفظ 5-6 أجزاء ولا يستطيع يكمل، قدراته على الحفظ ليست عالية، وبعضهم صار يقول أوه أحفظ القرآن كله والله من البداية أنا عاجز. فبعدها ب4 سنوات تقريبا عام 411 يعني عام 91 غير عدل في النظام، أضيف إليه أن الذي يحفظ ولو بعض الأجزاء تفيده. يعني مثلا هو الآن حفظ ربع القرآن، حفظ 7 أجزاء، نقول له طيب هذه أفادتك أن احنا ما أسقطنا عنك نصف المدة، أسقط عنك 3 سنوات، يلا كمل. فكملها إلى 10 أجزاء، حفظ 1/3 القرآن، والله زين زودت سنة برضو، ها شد حيلك حتى ينطلق بعد ذلك. ها يا عبد الرحمن. دكتور أحيانا يجي مثلا واحد من عيال الناس راقين، واحد مؤدب، ما هو برد سجون على قولته، يركب مع شاب ولا شيء يمسك في قضية ونحط في السجن، هذا خطأ أن يحطونه في سجن. يعني قصدك أنه يحطونه في سجن ربما كان فيه مجرمين يتعلم منهم، وأيضا إذا كان السجين شخصيته سيكوباتية، شخصية إجرامية، هذا ما أصلح، ما تحفظ القرآن وكذا، هو أصلا مجرم لازم يعالج. وعموما الذي أعرف أنا أن السجون في العالم كله لها تقسيم، يقسمون أحيانا حسب المجرم وأحيانا حسب الجريمة، حسب المجرم حسب سنه أحيانا، وأحيانا حسب الجريمة، القتلة مع بعض، المغتصبين مع بعض، الكذا مع بعض، لأنه لا يستطيعون أيضا ترى أن يضعوا كل واحد انفراد الحالة، والله أن ينفجر. وكذلك النظام في السجون، حتى السجون العالمية يعني يضعون النساء وحدهن والرجال وحدهم بحيث أن يحصل فصل بين هؤلاء وهؤلاء، هم يحاولون أن يضبطوا الموضوع، لكن برضو وجود السجناء هذا الوقت الطويل مع بعض أكيد أن ينقلون لبعض خبرات سيئة، لكن كلما كان فيه وعظ وإرشاد ودخول ناس يعظونهم أنك تكون مفتاح للخير لا تكون مفتاح للشر، انتبه لا يتعلم منك غيرك مثلا شيء سيء، ترى أن تأثم وكذا، هذا الوعظ والتذكير أنا في تصورنا سيحل هذه المشكلة. طبعا تبقى السجون يعني أهلها لهم حق في رعاية أهلهم أيضا، واحد مسجون من جيرانك، واحد مسجون من أقاربك، من كذا، رعاية أهله، رعاية أولاده، الاهتمام بهم، الإحسان إليهم، هذا أمر أيضا لا شك أنه بإذن الله سبيل إلى أن يحفظك الله أنت في ذريتك وفي للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. إن القابعين خلف أسوار السجون ليسوا سيئين بالضرورة، وإنما لردعهم عن أخطائهم وإبلاغهم بفداحة ما اقترفوا، لكنهم يبقون أناسا مثلنا لهم محاسنهم وعلومهم، وإن التجربة رغم قساوتها هي لتوضيح الفرق بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، وليست من أجل الإساءة لهم والتقليل منهم. وعندما نتحدث عن السجناء يجب أن لا نغفل عن أهمية زيارتهم وكمية السعادة التي ستسكنهم بمواساتهم، ما يجب ذكره في خضم الحديث عن السجين والعقوبات الرادعة هي العقوبات البديلة، والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بعد أن رأى القضاء مدى أثرها على السجين من جانب وتحسن سلوكه واستجابته، ولهذا يجب أن نهيب بالقضاء بالاتجاه لهذا المسلك لما لذلك من حسنات كبيرة على الأفراد والوطن. صرحا بأعمدة من التنوير. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وإذا السجن كان موجود في عهد يوسف، موسى عليه السلام لما جاء يدعو فرعون قال لفرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن السجون والحبس الناس عموما وتوقيف الناس وسلب حريتهم هذا موجود من قديم، ليس موجودا اليوم، لكن يختلف في من يعطي السجناء حقهم، من يجعل السجن إصلاحية ليست فقط نزع لحريتك. أنا ما أريد أنك تدخل السجن وتطلع وأنت فلان اللي دخل هو اللي طلع، لا، المفترض أنك خلال فترة السجن حصل لك من التحسن في فكرك وعقلك وقدراتك ومعلوماتك وهدايتك وغيره، أن يكون لك حصل لك تحسن. يعني هاي حسان، سؤالي للعقوبات اللي يعاقب فيها الشباب في بعض الجناح، لا يعني ممكن تكون مضرة أنه الشباب يفوتوا على السجن، هل في يوجد عقوبات غير أنه يفوت على السجن؟ ممكن يكون مثلا في المسجد ينظف المسجد، أو في دور تحفيظ القرآن الكريم مثلا، ممكن يصلح أكثر ما يكون فيه بالسجن. أحسنت أحسنت. هو شوف السجون حقيقة السجن له مفاسد، مفاسد أحيانا ليس عليه على أهله، يعني منها أحيانا تكاليف على الدولة، تكاليف مالية، أكله وشربه و أدفع رواتب للموظفين عنده، أعالجه، أهتم بالتكييف، وأهتم في تكاليف، في مصروفات يومية لكل سجين بمبلغ وقدره، في تكاليف مالي على الدولة، في إفساد للسجين أحيانا مهما قلنا إصلاحية ووعظ، حقيقة هو يعني ربما فسد بسبب الناس اللي معه، في أن تضيع لعائلته برضو. أنا عندي بنات كبار وعندي عيال كبار، ومهما حرصت الأم يبقى الأب له هيبته، أو الأم مسجونة مهما كان الأب جيدا إلا أنه يبقى أنه يعني له له له وضعها. يعني أحيانا العائلة لهم حق أن يروا أباهم. أحيانا أيضا انعدام يعني هيبة عقوبة السجن مع كثرة بقاء في السجن، فلان طلع وفلان دخل خلاص صار كل الناس يعني يطلعون ويدخلون السجن. منها أيضا تعويد الناس على البطالة، ما هو السجين صار له 5 سنوات آكل شارب نايم ما يشتغل شيء، طيب وبالتالي طلع خلاص ما عنده استعداد يشتغل، ما صار ل5 سنين أو 10 سنين وهو جالس ما عنده استعداد أن يعمل. أيضا أحيانا في نوع من يعني تعويد الناس على البطالة إلى غير ذلك من الأساليب. ولذلك أنا رأيت في خلال الفترة الأخيرة، أنا أتكلم عن القضاء في السعودية وبحكم يعني علاقتي بالقضاة ومعرفتي بما يكتب، يعني بدأ بعضهم يسلك سبلا في التأديب للمخطئ غير السجن. طبعا السجن هو عموما تأديب في أشياء حدود شرعية، السارق، الزاني، شارب الخمر، القاتل، القاذف، عندنا حدود شرعية هذه حددها الشارع سبحانه وتعالى، لكن في أشياء تعتمد على القاضي كيف يؤدبه. فإذا جاءك شاب مثلا يفحط بالسيارة، أو شاب نزل وتضارب مع شرطي مرور مثلا، أو شاب دخل المسجد عفوا وسرق مكيفات وراح وباعها مثلا، أو شاب تضارب مع والده أو تتضارب مع شباب أو سرق سيارة فرضا أو دخل محل جوالات وسرق جوالات مثلا، كيف يستطيع القاضي أن يؤدبه؟ هل يسجن الشهر ويطلعه فيتعلم طرق جديدة أو يسلك أساليب أخرى؟ ممكن القاضي يقول له شوف يا ابني أنت تفحط بالسيارة أنت كذا وكذا، عندي 5 كتب عن بر الوالدين أريدك أنك تقرأها تجيني أختبرك فيها بعد أسبوعين مثلا، أنت تسرق شوف أريدك أنك تذهب وتعمل في المكان الفلاني، أريدك أنك ترتبط وتحفظ كذا من القرآن، أريدك أنك تعلم هالعمال اللغة العربية خلال شهر، تعال درسهم لغة عربية خلال شهر، أريدك خله يشعر أني استفدت من وقتي، أني أنا ممكن يكون لي يعني بصمة وتجربة، يكون لي أثر في الحياة، نكتب ونكتب وما قدموا وآثرهم، أنا ممكن بدل ما أشتغل أسرق جوالات وأتضارب مع الناس أنا ممكن أعلم، ممكن أصنع شيئا، أنا ممكن قدراتي وطاقتي أن يكون لها شيء. ولذلك أنا أفرح لما يقال مثلا وحكم عليه القاضي مثلا أنه يدرس كذا وكذا، أنه ينظف كذا، أنه يشارك في المرور كذا، أنه يداوم في المكان الفلاني لمدة كذا، يداوم عندي في المحكمة يشتغل كاتب لمدة كذا بدون راتب، لكن عقوبة على اللي صنعته. ولذلك حقيقة حتى العقوبات ليس فقط أن يكون القاضي هو الذي يعاقب عليها، حتى الأب الأم لما يريد أن يعاقب أولاده، المعلم يعاقب أولاده بشيء، ينبغي أن يكون شيء يبني شخصيته بدل ما يكون عقوبة صريحة. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. أوافق في بعض الجرائم أو بعض العقوبات اللي ما هي مؤثرة ومخلة بأمن البلد ولا بأمن الأشخاص الآخرين ولا فيها تهديد، يعني واحد مثلا قطع إشارة مرور وكانت قطع بسيطة، يفترض أنه يكون يوقفون قدام إشارة المرور لمدة أسبوع يوعي الناس ويثقف الناس. واحد مثلا أخالف في جامعة وهكذا، وتمنى أن فعلا العقوبات البديلة هي حل ثقافي حضاري، ولكن ليس لكل العقوبات أو الجرائم، فأنا أشجع عليها بمقدار معين وتشجيع الشباب أنهم يعملون أعمال تطوعية بديل للجرائم العقوبات اللي بالمحكمة، أنا أعتقد أنه قرار حكيم. والله أنا أعتقد أنها شيء جيد الحقيقة، لأنه لا يجب أن يكون أن السجن يكون انتقام، وأن العقوبة تتحول إلى كيف نجعل نحول عقوبة الشخص اللي أخطأ، نحول سلوكه إلى سلوك إيجابي بحيث أنه يستطيع أنه يشارك في المجتمع يعني ويساهم فيه، هذا سيعود على سلوك حميد وحسن. لكن لما مجرد أضعه في السجن لمدة معينة ثم أخرجه ما تربى على أشياء جيدة، مجرد ربما اكتسب سلوكية سيئة من نوعية السجن اللي يعايشهم وعاش معهم. بالتأكيد أن أنا أؤيد هذا الجانب وبقوة، لكن العملية على فكرة تحتاج إلى لجان يعني لهم باع كبير في علم النفس والشرع وأيضا المفاهيم الاجتماعية. يعني من الصعب أنه أنا حقيقة ممكن أفكر أنه تكون من ضمن العقوبات البديلة أنه أنا أجيب الفرد أو الشاب أقول له تعال مثلا اغسل موتى أو تعال اعمل في القبور أو افعل أمر من الأمور اللي قد تكون لها من تلك الصدمة القوية عليه. نعم هو عقاب، ولكن يستفاد من هذه الطاقات في أن تصرف لصالح المجتمع بشكل مباشر ضمن أطر كثيرة موجودة. نحتاج إلى وجود لجان لتقنين هذه العقوبات، وأيضا هؤلاء اللجان يجب أن يكون من بينهم أشخاص يفهموا في النفس عشان يعرف تأثير هذا العمل اللي حيكون كعقوبة بديلة على تلك النفس، بحيث أنه في الآخر تأتي أكلها، وليس أن يكون العمل فيزيكال يعني من مجرد جسد أنه يقوم بفعلة ما أو يقوم بعمل ما من خلال بعض العقوبات البديلة. وأنا أؤيد هذا الجانب وبقوة، وأتمنى أن نسارع في إصدار هذه اللائحة في أقرب وقت بحيث أنه تتم المنفعة العامة لأفراد المجتمع. يقول أبو يوسف القاضي وكان رئيس القضاة في عهد هارون الرشيد، يقول له يا أمير المؤمنين ولي على سجنك رجلا من أهل الخير والصلاح. ولذلك موظفو السجون خاصة الذين يختلطون بالسجناء مباشرة لا بد أن يتحلى بحكمة، ركادة في التعامل، رزانة، عدم سرعة غضب، فيه صلاح، أنه ممكن يفسد، ممكن يستغل السجين يهرب له أشياء معينة في سبيل أموال مثلا أو نحو ذلك، كلما كان صالحا يخاف الله هذا أمر مهم. حتى عمر بن عبد العزيز يقول إذا وضعت السجناء إذا حبست قوما في بيت فلا تجمع بين هؤلاء وبين أهل الدعارات في مكان واحد، يعني اختر لهؤلاء مكان ولهؤلاء مكان. السجن بالمناسبة ذكر 9 مرات في القرآن ولم يذكر على أسلوب المدح، فهو ليس مقصودا في الشريعة لكن هو علاج إذا احتجنا إليه فعلنا. هاي ثامر. طيب شكرا. إحنا بنسأل على زي ما بنقول إن في بعض السجون فيها أنشطة وفيها إعادة تأهيل للسجين، في بعض السجون في أماكن تانية أو في دول تانية بما فيها إهانة لأدمية السجين. أحسنت. فهل في ضوابط في الإسلام أو سواء للسجن بشكل عام؟ هل يكون ليه شكل وإطار معين للتعامل مع السجين؟ هو طبعا ما في ضوابط جاءت في الشريعة كذا إذا سجنتم الرجل فاسجنوه في كذا وكذا، لكن في العموم المقصود من إقرار الشريعة موافقة الشريعة على وجود شيء اسمه السجن الإصلاح لهذا الرجل، وأن يكون السجن يعني قاطعا له عن معصيته. إذا كان السجن سيزيده اعمل أي أسلوب في السجن حتى تحول بينه وبينها، إما أنك تركز عليه بقنوات معينة مفيدة، إما أنك تجعل سجنه مع ناس فيهم خير ينبهونه، إما أنك تجعله انفرادي. أحيانا السجين قاعد يفسد السجن، حطه انفرادي لا يفسد على الناس يعني عقولهم ولا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى يعني لما يسجن أحد كان رفيقا به يا أخي، يعني ثمامة بن أثال لما ربط في المسجد في سارية من سوايا المسجد نوع من السجن، كان يغدى عليه يوميا بدابته حتى يطمن إن دابتي حية ما ذبحت. لما أسر الأسرى في معركة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموهم وأحسنوا إلى أسراكم، فصار الصحابة أكلونهم أحسن أكل. صح المقصود هو مسجون، بل إنهم مسجونين غير مسلمين أيضا، لكن مع ذلك لا يعني لما يسجن أنه تهان كرامته أو أنه يعني ينتقص منه أو أيضا نظرة المجتمع إليه بعدما يخرج. هذا أخطأ وخلاص تلقى عقوبته، لا يعني أنه بعد ما يخرج من السجن أننا نبدأ نتندر عليها ونقول لأولادها أنت وأبوكم مسجون أو نحو ذلك. هذه أيضا حقيقة من أهم الأشياء في التعامل مع قضية السجن. ومنتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. ما يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم، هكذا قال أبو العتاهية وكان يعظ الناس بمثل هذا. المقصود أن السجن هو كبت لحرية الإنسان. السجن كما تقدم في الحلقة له تاريخ طويل عند الناس. فرعون كان يقول لأجعلنك من المسجونين، يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وجود السجن عموما كان موجودا في السابق كما هو موجود غيره من الأشياء التي يتعامل فيها المسؤولون أو الملوك مع الناس من خلالها. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه دخل سجنا بما يسمى السجن، لكنهم حوصروا في شعب بني عامر أو بني هاشم في مكة، ثم ضيق عليهم ألا يتزوج منهم ولا يزوجون، لا يباع إليهم، لا يشترى منهم، حتى كبتت الحريات عندهم. السجون اللي موجودة اليوم متنوعة كما تقدم أيضا في الحلقة، فيها سجون ترفه السجين جدا، فيها سجون ربما ضيقت عليه جدا حتى خرج السجين مريضا أو ربما مصابا في عقله، لكن السجن الذي يتعامل مع السجين على أنه إصلاحية يركز على إصلاح أخلاقه. ما هو الخطأ الذي وقع فيه السجين فأدى به إلى السرقة؟ ما هي الأخلاق التي سيطرت عليه فأدت به عفوا إلى تعاطي المخدرات؟ ما هو سبب ضعف الإيمان عنده الذي أدى به إلى الوقوع في الاغتصاب أو في الفاحشة أو تعاطي المخدرات أو غير ذلك؟ إذا عرفنا نتعامل مع السجين بالأسلوب المناسب صنعنا منهم بإذن الله تعالى جينا النافع. أنا أعرف سجنا خرجوا فأصبحوا والله يحملون شهادات الدكتوراه، بعضهم حضر الدكتوراه في السجن، بعضهم أصبحوا أئمة مساجد، نسي خلاص ما كان خطأه، هي صفحة في الحياة وانتهت. بعضهم أصبح متوليا لمسؤوليات معينة، أصبح رب أسرة موفق، أصبح تاجرا وقد كان سجينا في يوم من الأيام. مرحلة مرت عليه في حياته، وقع في خطأ، عومل بحسب هذا الخطأ، لكن السجن لم يكن مدرسة الجريمة بالنسبة إليه. هنا كتاب لطيف بين يدي أيضا للشيخ عايض القرني يتكلم في السجن في قصة يوسف عليه السلام، سماه أعظم سجين في التاريخ. تكلم عن يوسف عليه السلام كيف كان يتعامل مع السجناء. يوسف عليه السلام لماذا أقبلوا إليه وقال قال له إن نراك من المحسنين، ما هو سجين معهم، كيف عرفوا أنه من المحسنين؟ هذا حقيقة يعني يمكن الاطلاع عليه، كتب بأسلوب لطيف نافع بإذن الله تعالى. وأخيرا أيها الأحبة الكرام تعالوا نتفق على يعني مثال أو تغريدة نتفق عليها جميعا.